لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا في الحديث عن صفات المنافقين التي وردت في سورة البقرة، وكنا قد وقفنا عند المثل الناري الذي ضربه الله عز وجل للذين سيكونون أو يسكنون الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، في معرض الحديث عن صفتهم أو وصف الله لهم حين قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. وأي تجارة هذه تربح؟ أي تجارة هذه يطلق عليها أنها تجارة رابحة وصاحبها يشتري الضلالة ويبيع الهدى، يشتري الغي ويبيع الرشد والرشد؟ أي صفقة تكون رابحة حين يشتري الضلالة ويستغني عن الهدى والعياذ بالله؟ فقال مثلهم، نراجع المثل الناري بسرعة: كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، يعني النار أوقدها وكان لها إضاءة وأضاءت ما حوله فعلا، انتفع بها فعلا وأبصر بها ما عن يمينه وما عن يساره فعلا، تأنس بها فعلا، وبينما هو كذلك إذ طفئت ناره. الإنسان الذي يتأنس بنار ويستضيء بنار في ظلام الليل ثم تنطفئ النار، ما الذي يحدث؟ يصير في ظلام شديد. هكذا المنافق لا يبصر ولا يهتدي مثل صاحب هذا النار التي انطفأت، وهو مع هذا لا يرى، هو أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق والعياذ بالله، أعمى، لو حدث ضياء ما رأى والعياذ بالله، هذا حال المنافق. فلهذا لا يمكن بعدما انطفأت نوره أن يرجع إلى الهدى مرة أخرى. ولذلك هذا المثل ابن كثير يقول هو مضروب للمنافقين نفاق أكبر، للمنافقين نفاق اعتقادي. أنت سمعت الهدى وأنت أبصرت الهدى من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا بعد؟ ماذا بعد أن رأيت صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بعد أن رأيت وجهه وسمعت كلامه وسمعت الوحي الذي ينزل عليه؟ ثم بعد ذلك قلبك لا يطيق هذا، تكره الإسلام وتكره أهل الإسلام وتكره نبي الإسلام. فقدر النور الذي دخلك في البداية لم يسعه قلبك، فانطفأت تلك النور، انطفأت تلك النار، وخمد إلى الأبد نورها والعياذ بالله. إنهم استبدلوا الضلالة عوضا عن الهدى، استحبوا الغي على الرشد. يقول ابن كثير هذا المثل فيه الدلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، عكس الرازي ومن سار على منوال الرازي يقولون إن المنافقين المثل ده للكل، المثل ده مضروب لكل النفاق، بينما يرى ابن كثير ومعه جمع من أهل العلم أن هذا مضروب للمنافقين نفاق أكبر الذين آمنوا ثم كفروا. قال: وهذا بدلالة آيات أخرى حكاها ابن كثير رحمه الله، بينما الرازي قال هم صنف واحد، وحكى كلامه بناء على قول الله عز وجل: أو تفسير القرآن أنهم اكتسبوا نورا ثم أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة شديدة ليس هناك أعظم من حيرة الدين والعياذ بالله. ابن جرير الطبري قال هم صنفان، يعني عفوا هو الرازي يمشي مع ابن كثير في أنهما صنف واحد، آمنوا ثم كفروا، الصنف الأكبر النفاق الأكبر، لكن ابن جرير هو اللي قال إنهم صنف واحد مضروب له هذا المثل، ولم يؤمنوا في وقت من الأوقات. هكذا ابن جرير غفل عن الآية التي تبين أو لم يستحضرها، الآية التي تبين أنهم آمنوا ثم كفروا، قال لا، هم لم يؤمنوا في أي وقت من الأوقات. واستدل بقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أو واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ابن كثير يقول لا، هو لم يستحضر قول الله عز وجل ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولذلك هذا المثل يرى ابن كثير أنه موجه للذين استضاءوا أولا بنور الإيمان لأنهم بيظهروا الإسلام وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فاستضاءوا أولا بنور الإسلام بنور الإيمان، ثم وده لأنهم أظهروا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأظهروا الإيمان، ولكنهم الذي أظهروه في الدنيا لم ينتفعوا به، أعقبه ظلمات يوم القيامة كما سوف نرى والعياذ بالله. اليوم سنكمل الكلام عن المثل المائي. يقول الله عز وجل في المثل المائي، احنا عرفنا أن المثل الناري مضروب للمنافقين نفاق أكبر الذين آمنوا ثم ارتدوا ثم كفروا فأعقبهم نفاقا وظلاما في قلوبهم سوف يرون يعني غيه يوم القيامة حين يعطوا نور على قدر الإيمان الذي اكتسبوه ثم ينطفئ وهم في أشد الحاجة إليه. المؤمنون حينما يرون هذا المنظر يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. أما أصحاب المثل المائي فيقول الله عز وجل في حقهم أو كصيب. ابن جرير ومن سار على نهجه يقول أو هنا بمعنى و، يعني اضرب للمنافقين مثلا هذا عفوا أو هذا عفوا، اضرب للمنافقين مثلا الناري أو المائي، إنما الصواب أو صنف تاني ضرب تاني أو ضرب تاني من المنافقين، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ده مثل لضرب آخر من المنافقين، هم أولئك الذين يظهر لهم الحق تارة ثم يحدث عندهم شك تارة أخرى، قلوبهم في حال الشك والكفر والتكذيب كصيب من السماء. صيب جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن مسعود وغيرهم، وسار على نهجهم جمع غفير من التابعين يقولون إن الصيب هو المطر. الله شبه حال هذا الضرب من المنافقين حين يقعون في حيرة في شك رغم أنهم يستضيئون أحيانا بنور الإيمان ثم يحدث لهم شك، قلوبهم لا تتسع أبدا للإيمان الذي نزل على رسول الله، ولا للإيمان الذي تعلمه الصحابة فاتسعت قلوبهم وانشرحت صدورهم. هم لا تتسع صدورهم ولا قلوبهم لاستيعاب ذلك الإيمان، فيحدث عندهم شك وتردد وحيرة، تماما كصيب كمطر ينزل من السماء. يقول الضحاك هو السحاب، لكن الأشهر عند جماعة أهل العلم أنه المطر، ينزل في حال ظلمات أو كصيب في ظلمات، ينزل في حال الشكوك اللي عندهم، التي عندهم شكوك الكفر والنفاق، عندهم شك وعندهم كفر وعندهم نفاق، وينزل في حال الظلمات ورعد، وهو الذي الصوت الذي يزعج القلوب من الخوف. فالمنافقون من أشد الناس خوفا، المنافقون شأنهم شأن الخوف الشديد والفزع، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، ويحلفون بالله إنكم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يفزعون. حين يكون هم مع المسلمين، حين يكون الإسلام منتصر يعملوا مسلمين مع المسلمين، وحين يرتكس الإسلام أو ينتكس أو يهزم أو إلى آخره يقولون نحن لسنا معهم. هذا حالهم، حال فيها خوف وفيها رعب. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم إيه يجمحون. هذا حالهم. يبقى الصيب ده المطر ده نازل في ظلمات، ما هو نازل في ظلمات، هو السحاب والمطر بالسحاب، إلا لزغات السماء مليئة بالسحب. كذلك حال المنافق، حال كلها شكوك، حال كلها ظلام، ظلمات ورعد، في خوف، والرعد مصدر للخوف والفزع. هم أيضا دائما خائفون، هم أيضا دائما فزعون متقلبون. هم مع المسلمين، هم مع الإسلام أو ليسوا مع الإسلام، هذا حالهم، شكوك وتردد، وفوق ذلك فزع. الإنسان لما بيسمع صوت الرعد ماذا يفعل؟ يفزع. هم أيضا يفزعون لأنهم غير مستقرين والعياذ بالله. وبرق، يعني فيه ظلمات ورعد وبرق. البرق هو ذلك النور الذي حين يرتاحون قليلا مع الإسلام يضيء هذا النور في قلوبهم. لكن هل يا ترى قلوبهم تتسع لهذا النور؟ أبدا. القلوب ضعيفة ضعيفة، لا تتحمل الإيمان، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. لا يجدي حذر المنافقين شيئا، لأن الله يقول والله من ورائهم محيط. الله محيط بقدرته ومشيئته وإرادته لهم والعياذ بالله. كما قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. هذا حالهم، حال البرق حينما يضيء سرعان ما يلفظوا، لأنهم قلوب لا تتسع لهذا الإيمان، لأنه إيمان غير صادق والعياذ بالله. تعال إلى أقوال العلماء. هناك إسناد لابن عباس يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم لشدة ضوئه، شدة نور الإيمان لا يستوعبوه، يكاد البرق يخطف أبصارهم، إنها يعني لقوته في نفسه، وفي نفس الوقت بصائرهم ضعيفة لا تتسع له، فتتعرى عورات المنافقين، والبرق ده يكشف لنا عورات المنافقين والعياذ بالله. وفي إسناد آخر قال يكاد البرق يخطف أبصارهم ابن عباس لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه. وحين تأتي الشكوك ويأتي التردد ويأتي الخوف ينتهي الإيمان، وقلوبهم تكون مظلمة والعياذ بالله، لا يثبتون على حال، لا يثبتون على حال. وطبعا النور بتاع الإيمان حين يأتي، حين يكون الإسلام والإيمان في قوة وبأس، تجدهم احنا معاهم، وحين يحدث أي انتكاسة لا لسنا منهم، لسنا منهم والعياذ بالله. ابن عباس أيضا يقول: كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه. ده اللي أنا قلته قبل كده، اطمأنوا إليه. وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا للكفر. ما كناش معاهم، ده احنا طول عمرنا عارفين انهم خايبين ومش نافعين. مش ده اللي بيحصل؟ والله ده اللي بيحصل. القرآن يتحدث عن كل زمان ومكان بما يناسب هذا الزمان وهذا المكان. نعم، يقول ابن عباس، ومن الناس، ويستدل ابن عباس بقول الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هم لا يعبدون الله على حرف. ايه اللي بيحصل للي بيعبدوا الله على حرف؟ كلما اضاء لهم مشوا فيه، يعني اذا ارتكسوا من الاسلام عادوا الى الكفر. اذا رأوا عز الاسلام اطمأنوا. هذا حالهم. كلما اضاء لهم مشوا في النور، خلاص، في فلوس، في مكسب، في قال احنا معاهم، في افراح عند المؤمنين وسعادة وعز للإسلام. وإذا حدث له شيء، أي نكبة أي نكسة، لم نكن معهم. هذا حالهم والعياذ بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا حالهم والعياذ بالله. إنما المؤمن ثابت الإيمان، يفرح لفرح المؤمنين ويزداد الإيمان في قلبه، وإذا أصاب الإيمان شيء ولا أصاب المؤمنين شيء يجاهد معهم أعداء المؤمنين، يجاهد معهم ويقاتل معهم ويجمع الشمل ويلم الشمل. هذا حال المؤمن. وهناك قول يقول ابن كثير هو أصح الأقوال او اظهر الاقوال في هذه المسألة. قال ابن عباس: كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم قاموا، ان يعرفون الحق ويتكلمون به. وده اللي بيحصل، فهم من قولهم به على استقامة، قول اللي ظاهره، فاذا ارتكسوا منه الى الكفر قاموا متحيرين. وهكذا قال جمع غفير من اهل العلم بقول ابن عباس هذا، والعياذ والحمد لله. وهكذا يكونون يوم القيامة، هذا الحال، عندما يعطى الناس النور، جميع الذين يقولون لا إله إلا الله في الدنيا، محمد رسول الله، ظاهرا وباطنا يعطون نورا يوم القيامة. الكل يعطى النور بحسب إيمانه. فمن الناس من يعطى من النور ما يضيء له فراسخ، مسيرة فراسخ وأميال، نسأل الله ذلك. وأقل منه وأكثر، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء تارة، ساعة ما يطفأ يقف، وعندما يضيء يتحرك ويمشي على الصراط. هذا حال بعض الناس، ينطفئ نوره تارة ويضيء تارة. وهناك من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين. المنافقين نفاق أكبر والعياذ بالله، الذين قال الله عز وجل فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. شوف، هم في الدنيا المنافقون كانوا يسخرون من المؤمنين. ازاي كانوا بيسخروا من المؤمنين وبيعتبروهم مجانين والعياذ بالله؟ تعالى يوم القيامة ترد السخرية، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ده وليس وراءهم نور، فضرب بينهم بسور له باب. هم رجعوا مصدقون، يصدقون، فضرب بينهم بسور له باب. باطنه من ناحية المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من ناحية المنافقين من قبله العذاب. ينادونهم، المنافقون ينادوا على المؤمنين: ضحكتوا علينا، ألم نكن معكم قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا موقف النور. انظر للأمثلة التي ضربها الله، هذا موقف النور يوم القيامة من الناس، من الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا من يعطى النور كالجبل في رواية أخرى، أو كالنخلة القائمة في رواية غير هذه الرواية. النور متنوع على قدر الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان ليس واحدا، الإيمان بين الناس ليس ثابتا في قلوبهم، بل إن الشخص نفسه يزيد إيمانه وينقص، والأشخاص معا هذا إيمانه مخالف لهذا. فالنور على قدر الإيمان. طب دول أظهروا الإسلام وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ربنا بيّن في الأمثلة المثل التالي المائي إنه حصل عندهم شوية نور استضاءوا به، ولكنهم وقعوا في الحيرة والتردد والكفر والنفاق. فيأخذ نور الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فيعطيهم النور على قدر الهدى الذي استضاءوا به، ثم يطفأ هذا النور يوم القيامة لأن نور الإيمان قد انطفأ بالكلية في قلوبهم في الدنيا. كيف يأخذون نورا أكثر من ذلك؟ نعم، ابن كثير ذكر الحديث الوارد في هذه القصة فقال بسنده عن قتادة في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبيا بصنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. هذا الإسناد رواه ابن جرير الطبري. وعن عبد الله بن مسعود قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم. كلام اللي قلناه نور مساوي للأعمال، والإيمان قول وإيه وعمل. الإيمان مش إنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس كما يقول المرجئة، وليس التصديق بالقلب فقط كما يقول الجهمية. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان اللي هي الكلمة، واعتقاد وقول بالقلب هو التصديق، وعمل بالقلب هو الحب والخوف والرجاء والنية والإخبات والخشوع والخضوع. كل دي أعمال قلبية لازم تحسها، الخوف، الحب، حب الدين، حب الإسلام، كل دي أعمال قلبية. وعمل للسان والجوارح. إيه عمل اللسان بقى؟ قول اللسان هي الكلمة، أما عمل اللسان ذكر الله عز وجل، الأذان، الصلاة، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل ما يفعله اللسان من خير. وعمل الجوارح المشي إلى الصلاة، المشي إلى المساجد، المشي إلى العمرة، المشي إلى الحج، الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، دي أعمال بتشترك فيها الإيه؟ الجوارح. فدي كلها يقول عبد الله بن مسعود يؤتون نورهم على قدر أعمالهم. يبقى مش على قدر الكلمة ولا قدر التصديق القلبي اللي بيقولوه الطائفتين ضالتين. فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويتقد مرة، فلما بيتقد بيمشي يخط الخطوة ويطفأ يقف. وأيضا عن عبد الله بن المسعود نورهم يسعى بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط. منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى. وفي مسند ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة. فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من اطفاء نور المنافقين. حتى شوف الخوف الشديد يلم بالمؤمنين، حياته كلها رجاء، كلها خوف في الدنيا، ويرجو وهو على فراش الموت ان يسامحه الله وان يعفو عنه. هذا حال المؤمن، حال تقلب قلبه بين الخوف والرجاء. ومأمورون ان نغلب جانب الخوف في حال صحتنا فيدفعنا ذلك الى العمل، وان نغلب جانب الرجاء على فراش الموت وفي حالة الامراض الشديدة، لان الانسان لا يملك الا ان يرجو من الله عز وجل ان يتقبل اعماله وان يعفو عنه. فالمؤمن مشفق مما يرى من اطفاء نور المنافقين، فيقول المؤمنون ربنا اتمم لنا نورنا. وقال الضحاك يعطى كل من كان يظهر الايمان في الدنيا يوم القيامة نورا، فاذا انتهى الامر الى الصراط طفئ نور المنافقين، ينطفئ حين يشتد حاجة المنافق الى النور على عند الصراط. انظروا حتى يعني الله يغره في عرصات القيامة ومعاه نور، مفكر انه كسب، مفكر انه هو كان صوابا في الدنيا، فاذا بالنور ينطفئ وهو عند الصراط. كيف يمر هذا؟ سيسقط في قعر جهنم والعياذ بالله. فاذا انتهى الى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون شفقوا، اشفقوا على حالهم، فقالوا ربنا اتمم لنا نورنا. ابن كثير يقول فاذا تقرر هذا في سورة البقرة، وحدثنا عنها اربع ايات تصف المؤمنين المتقين وايتان تصفان الكافرين وبضعة عشر آية تصف المنافقون أو تصف المنافقين، قال أصبح الناس أقساما. بموجب هذه الآيات صار الناس أقساما، مؤمنون خلص اللي جت أوصفهم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم كافرون، وبالآخرة هم موقنون، عفوا موقنون، أولئك على هدى من ربهم، هذا الوصف، وأولئك هم المفلحون. ده وصف مين؟ المؤمنين، مؤمنون خلص، ما فيش يخلط الإيمان شيء. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. هذا المؤمن اللي هو نصيبه أن يأخذ هذا الهدى وهذا الإيمان، يدخل على قلب ناصع أبيض لم يلوث. هذه اشتراكية وهذه شيعة وهذه مش عارف إيه، لا، ده على طول أول ما بدأ يتعلم الإيمان جاءه على كان قلبه صافيا فاستقبله أعظم استقبال. يبقى المؤمنون الخلص، نسأل الله أن نكون منهم، وهم الموصوفون بالآيات الأربعة التي قلناها في أول البقرة. وكفار خلص مثل أبو جهل ومثل أبي لهب، دول الموصوفين في الآيتين اللي بعدها. ومنافقون، وهم قسمان كما قلنا وكما يرجح ابن كثير وهو الصواب إن شاء الله، قسمان خلص، وهم المضروب لهم المثل الناري. ده المنافق منافق اعتقادي، منافق خالص لا بيحب الاسلام ابدا، يكره الاسلام ويكره الدين وبيبين ذلك، واسمه محمد واسمه احمد واسمه كذا، ويقول وفي البطاقة وفي الهوية مسلم، هو ده المنافق الخلص والعياذ بالله. ومنافقون يترددون، تارة يظهر لهم لمعان الايمان وتارة يخبو، وهم اصحاب المثل الماء، وهم اخف حالا من الذين قبله، في نفاق اعتقادي وفي نفاق عملي. وهذا المقام يشبه، يقول ابن كثير من بعض الوجوه، ما ذكر في سورة النور لما ضرب الله المثل للمؤمن، وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في زجاجة. هذه الزجاجة كان فيها كوكب دري، زجاجة فيها كوكب دري، هذا هو قلب المؤمن المفطور على الإيمان، مش مثل المصباح الذي في زجاجة فيها كوكب دري. يا سلام على الوصف، ده قلب صافي صافي، قلب المؤمن. طيب، ليس عنده تخليط، بل هو مفطور على الإيمان، وإيمانه بيستمد من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه. لأن في ناس بتعتقد أنها إيمان مؤمنة ويبقى بيجتهد وبيبذل مجهود، ولكنه استمد إيمانه من شريعة مكدرة معكرة، من شريعة مكدرة معكرة. يقولون إحنا بيسموا علم التوحيد علم الكلام، يسمونه علم الكلام، فلسفات وكلام وكذا وكذا، فوقعوا في أشياء، وخصوصا في العقيدة في الأسماء والصفات وكذا وكذا، الاستواء يرفضوه، ويرفضوا صفة اليد، ويرفضوا صفة القدمين، ويرفضوا الضحك، ويرفضوا كذا، كل الصفات اللي جاءت بها آيات خبرية كلها يرفضونها. ليه؟ لأنهم يعرضون كل شيء على العقل، العقل عندهم مقدم على النقل، ومع هذا هم مؤمنون، بل هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. لكن المؤمنون الخلص أمر تاني، كل شيء بياخدوه من الشريعة وبياخدوه من القرآن، والقرآن فيه آيات تجلي الحقيقة تماما، حقيقة الإيمان بالأسماء والصفات تجليها تماما، وحقيقة الإيمان بالدار الآخرة. هم يعرضوها على العقل وعلى الفلسفة، لأنهم عاشوا في زمن المعتزلة فوقعوا في هذا الخطأ الكبير، فوقعوا في هذا الخطأ الكبير. يبقى إذن المؤمن قلبه مفطور على الإيمان، بيستمد الإيمان من شريعة خالصة صافية. عايز تعرف أن عذاب القبر هو من العقيدة، تقرأ من القرآن كما يقول ابن تيمية، الذي يفسر لك الأسماء والصفات وأمور العقيدة وأركانها هو القرآن تفسيرا على الحقيقة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حين يقول، مش انت بتؤمن بالقرآن يا بتاع الصفة اللي بتقول فيها انه الاستواء ما دي على ما نعرفوش، ده ما نعرضوش على العقل، كيف يستوي وكيف كذا، يقول استولى، استوى يقول استولى، كيف ذلك؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول ابن تيمية ان العقيدة امورها مشروحة مفهومة بآيات من القرآن تفيد معنى هذا الكلام على الحقيقة، مثل مثلا اهو ده عذاب القبر، كذلك إحياء الموتى من القبور، مش دي من أمور العقيدة؟ الله تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه عز وجل، بيّن ذلك في كتابه، إن الذي أحياها على المية لما تنزل على النبتة فبتطلع النبتة من الموت تحيا، قال الله عز وجل إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وإحنا وإنت بنصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى، أهو الدليل على أنه يحيي الموتى، أنه أحيا هذه البذرة، البذرة نزلت في الأرض نبتت نبتة أحياها، وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يبقى كانت ميتة نزل عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها. فأنت لما تعرف كده يقولك الأرض ميتة، الأرض نشفة جافة مشققة من ميتة ما فيهاش، لا تصلح لشيء، فينزل عليها الماء فتهتز وتربو، ثم يقول لك إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن نحن نستدل على العقيدة وعلى الأسماء والصفات من كلام ربنا عز وجل، لا نحتاج لعرضه على العقل، فالنقل عندنا مقدم على العقل، النقل عندنا هم، لأن العقل مقدم على النقل عندهم، فلما بيحتاروا في صفة ويعرضوها على العقل لا يقبلوها يضعفوا الحديث، يضعفوا الحديث أو يؤولوا الصفة، يحرفوها أو يعني يفوضوا فهمها إلى الله عز وجل. إنما أهل السنة والجماعة نؤمن بصفات الله كما وردت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إطار قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى ما يليق بجلاله عز وجل. الله عز وجل بالخلاصة يقول ابن كثير ضرب لنا مثلا في الآيات الأولى للمؤمنين الخلص، ثم ضرب لنا مثلا للكافرين، وكما قلنا والمنافقين، فقسم المنافقين إلى قسمين: منافقون خلص ومنافقون نفاق عملي. نفاق عملي يعني أقل قليلا أو أقل من المنافقين الخلص، أخف حالا من الذين قبله. كذلك في حالة الكفار ضرب مثلا للكفار بصنفين: كفار دعاء، كفار جهلهم جهل مركب، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ده الكافر كفر أكبر، الكافر كفر أكبر، الكافر الداعية، الكافر أشد الكفر، هو الذي قال الله فيه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء مش حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب عمله كأن لم يكن. فهذا كافر داعية، هو أشد أنواع الكفر. والكافر الجاهل جهل بسيط، قال عز وجل فيهم: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، هو ده بقى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالكافر هنا قسمان: قسم داعية وقسم مقلد. زي المنافق ما هو قسمان: القسم المنافق الخالص والقسم الأقل منه قليلا. كذلك المؤمنون صنفان، الله عز وجل يقول في سورة الإنسان قسمهم إلى قسمين: مؤمنون سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين. مظبوط، ارجع للصورة تجد الآيات اللي فيها المؤمن المقرب ومؤمن صاحب اليمين، وهذا مرتبة أعلى من هذا، اللي هم الأبرار، أصحاب اليمين هم الأبرار. يبقى إذن يقول: نخلص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان: دعاء للكفر ومقلدون، وأن المنافقين صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. واستدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث اللي فات ده نفاق عملي، أو اعتقادي كما دلت عليه الآية التي كانت معنا، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء. يقول الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه إلى هذا الحديث: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، اللهم اجعلنا منه، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، فسراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، ده ما فيش حاجة بتدخله، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص: عرف ثم أنكر، آمن ثم ارتد، آمن ثم كفر، دخل بعض النور ولكنه لفظه مرة أخرى. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. يبقى الإنسان اللي عنده بعض شعب النفاق العملي الرياء، وهو من النفاق العملي من أكبر الكبائر، أما الاعتقاد اللي بيقلد صاحبه في النار، اللي عنده بعض النفاق العملي وكده عليه أن يتخلص منه حتى يقطع تلك المادة التي تمد هذا النفاق العملي، وعليه أن يكون واضحا وأن يعمل العمل لا يبتغي به إلا إيه؟ إلا وجه الله عز وجل. حين أنت تستعرض بعمل معين لكي تري الناس من قدرتك وكذا، فهذا والعياذ بالله لا يفيدك في الآخرة بل يضرك. إنما عليك دائما أن تبتغي بعملك أيا كان العمل وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ويقول ابن كثير هذا الحديث إسناده جيد حسن. يقول الله عز وجل بعدها بعد هذه التقسيمة العظيمة التي أخذت منا وقتا طويلا، قال عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. لما تركوا من الحق بعد أن عرفوه فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير، هكذا يقول ابن عباس. لما عرفتم الحق وتركتموه إن الله على كل شيء قدير، الله قادر على أن يعذبكم، وسيفعل بالمنافقين كذا. لما الإنسان عنده عمل صالح وعنده آخر طالح، عنده شيء شعبة من إيمان وعنده بعض شعب النفاق العملي، إن الله على كل شيء قدير أن يعفو عنه وأن يغلب الهدى، يغلب المادة، مادة القيح التي تزود هذا القلب بهذا النفاق والعياذ بالله. قال ابن جرير: إنما وصف الله نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. المنافقون تجد الأسماع والأبصار والمواد الإعلامية وكذا وكذا تملأ الدنيا، ويظنون أنهم يقنعون الناس. الله قادر على إذهاب هذه الأسماع والأبصار قدير. قدير الصفة التي على وزن فعيل تأتي بمعنى حاجة من اثنين، يا فاعل يا مفعول. فقدير يعني قادر، الله عز وجل على كل شيء قادر. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين النار والماء مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وقالوا إن أوبا أو كصيب، أو هنا بمعنى وا أو كصيب من السماء، كما قال: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني ولا تطع منهم آثما وكفورا، الآثم والكفور لا تطيعه. نعم. فقال إن أو إن واو تكون للتخيير، أي اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي: أو للتساوي، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. يريد أن يقول إذا جالست الحسن البصري التابعي تتعلم منه، أو جالست ابن سيرين تتعلم منه، الاستفادة واحدة، كلاهما على الحق. فهنا أو تأتي بمعنى التساوي، بمعنى التخيير، بمعنى وا، بمعنى وا، يعني اضرب لهم مثلا بهذا أو بهذا، أو يعني هو نفسه واحد. يقول ابن كثير: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين صنف على أنهم صنف واحد، فإنهم أصناف، ويؤكد: ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله في سورة براءة لما قال: ومنهم ومنهم ومنهم. الله يذكر أحوالهم ويذكر الصفات عندهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال. فجعل هذين المثلين لصنفين أشد مطابقة لأحوالهم وصفاته، كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار والمقلدين، الدعاء والمقلدين، في قوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى أن قال: أو كظلمات في بحر لجي. الأول للدعاء والآخر لذوي الجاهل البسيط. يا إما التساوي أو التخيير، يا إما الاثنين واحد، يعني المثل ده أو المثل ده ينطبق عليهم. ثم بدأت الآيات أول أمر في كتاب الله. تدرون أول أمر في كتاب الله هو إيه؟ أولا موجه لمن وماذا يقول؟ إنه موجه للناس، اللي هي هذه الأصناف اللي فيها كفار وفيها منافقون وفيها كذا وكذا، وموجه بايه؟ بتوحيد الألوهية. لماذا نقول ذلك، نؤكد على ذلك؟ لان هناك من الناس اللي احنا نعتبر انهم على خير افنوا اعمارهم في توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية وافق عليه المشركون ولا لا؟ انت بتضيع وقتك، ضيعت عمرك في شيء موافق عليه المشركون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ايه؟ مش الخلق من توحيد الربوبية، من صفات الرب انه يخلق، الرب يخلق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويدبر الامر، يعطي ويمنع ويحيي ويدبر الامر للانسان. فلو لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء، او من يملك السمع والابصار، الملك من عطاء الربوبية، ومن يخرج الحي من الميت والميت من الحي، الإحياء والإماتة من عطاء الربوبية، ومن يدبر الأمر، كل الأمر ده كله من شأن الربوبية، فسيقولون الله. فأنت بتفني عمرك في أنك أنت بتشرح لهم توحيد الربوبية. وأهل السنة والجماعة الحقيقيون أفنوا أعمارهم في توحيد الألوهية، في صرف العبادة إلى الله وحده لا شريك له، ودعوة الناس إلى ذلك. هذا هو بيت القصيد، أهي أول أمر يدلك على أن أهل السنة والجماعة الذين نتشرف أننا ننتسب إليهم يفعلون ذلك. وشوف الدلالة أهي، الله يستدل في الآية بربوبيته على وجوب وحدانيته وعبادته وحده. ما فائدة أن تعترف أنه الرب وتعبد غيره؟ ما فائدة أنك تعترف أنه الخالق وتسجد لغيره؟ ما فائدة أن تعتقد أنه المعطي المانع وتلجأ إلى غيره وتدعو غيره وتطوف حول ضريح من الأضرحة تقول يا سيدي فلان اعطني؟ ما فائدة هذا؟ الله عز وجل يصدر أول أمر في كتاب الله بتوحيد الألوهية، أفنوا أعماركم في أن تكونوا صارفين للعبادة إليه وحده وداعين لذلك الناس، واستدلوا بالربوبية، بمعنى إذا كان هو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات ودبر الأمر كل الأمر، يبقى من اللي يعبد؟ هو وحده، الله وحده. أهو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما شأنه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله شركاء، لا تصرفوا العبادات كل أصناف العبادة أو بعض أصناف العبادة. يعني أنت لو كل العبادات وجهتها لله وجدت صنف واحد وجهت لغير الله، أنت أشركت، أنت أشركت. توالي الله وحده، وتدعو الله وحده، وتسجد وتركع لله وحده، وترجو وتخاف من الله وحده. كل هذا هو صرف العبادة إلى الله، هو التوحيد، هو الذي يفيدك في الآخرة. أما الجميع فمعترفون بربوبية الله عز وجل، فكيف تمضي عمرك يا من تدعي أنك أهل السنة والجماعة، كيف تمضي عمرك كل العمر في توحيد الربوبية الذي وافق عليه المشركون ولم يعترض؟ الله عز وجل شرع بقى في بيان وحدانيته في ألوهيته، هو المنعم ليه؟ هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود. يبقى أنت لما تبقى عارف أنك خارج من العدم الى الوجود تعمل ايه؟ تعبد هذا الذي اخرجك. طيب، اسباغه عليه من نعم الظاهرة والباطنة، نعم ظاهرة وباطنة، من الذي اسبغها عليك؟ ينبغي ان تعبده وحده لا شريك له. من الذي جعل لك الارض فراشا ويعني اخرج فيها من الثمرات ما يفيدك وما ترتزق به منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ من الذي ثبت الأرض بالجبال الراسيات الشامخات وجعل السماء سقفا مرفوعا وأنزل منها المطر في مواسم أنت تحتاج فيها إلى الزرع حتى تأكل وتأكل الدواب والأنعام، مش في أي وقت، لما ينزل لك الماء حين تكون محتاجا إليه وتكون دوابك محتاجة إليه. من الذي فعل ذلك؟ كل هذا من عطاء الربوبية. يبقى أنا أعمل إيه؟ ما هو عطاء الربوبية، توحيد الربوبية أفعال الله، توحيد الألوهية أفعالك أنت، صرفت عبادتك لمن؟ الفرق بين الاثنين فرق شاسع. توحد الله بأفعاله، حتى الكافر بيوحد الله بأفعاله، إنما نريدك أن توحد الله بأفعالك أنت، فتصرف العبادات كل العبادات إليه وحده لا شريك له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني بما إنه هو الرب اجعله هو الإله الأوحد. عملية ببساطة كده، هو الرب أو ده عطاء الربوبية، الخلق والرزق والتقدير والإحياء والإمادة، محدش بينكر. طب وما ليه مشكلة؟ أفعالك أنت، وحده، اعبده وحده، قل يا رب، مش يا سيدي فلان ولا سيدي علان، الكلام اللي احنا بنسمعه ده. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذلك حديث معاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله، قال حق استنى بس، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالمسألة كلها في الجنة والنار، وعطائك يعني أفعالك ناحية ربنا تنحصر في هذا. عليك أن توحده وتعبده وحده، وهو لن يضيع من يعبده وحده يوم القيامة، لن يعذب من لا يشرك به شيئا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يعذب عبدا لم يشرك به شيئا، لأن هو ده أهم شيء. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. أول شيء، أول شيء يجب عليك أن تعرفه أنك تصرف العبادة إلى الله، التوحيد الألوهية، تصرف العبادة إلى الله عز وجل وحده. نعم. وعن ابن عباس قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. هذا بقى الشرك الخفي اللي الناس بتقع فيه، ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ ده بمناسبة فلا تجعلوا لله أندادا، تقول ما شاء الله وشئت. قل لولا البط كان اللصوص، لولا الكلب كان اللصوص سرقوا البط. إذا أردت أن تقول كده تقول: الله عز وجل يعني أكرمنا وسخر لنا الكلب فكان سببا في إنقاذ اللصوص، لكن من الذي فعل ذلك ومن الذي وجه وأمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله وشئت، لولا فلان ما كنتش أنا رحت الكلية في معادي، لولا فلان يعني صحاء إيقظه. هذا كل شرك أنت لا تشعر به، تقول دائما تقدم مشيئة الله على كل مشيئة وإرادة الله على كل إرادة. لو أن الله أراد أن ينقذك يوقظك، أراد ألا يوقظك ما أيقظك، ما أيقظك. هذا كله الأخذ بالأسباب، لكن هو الفاعل والمريد والمشيء وحده سبحانه وتعالى. ده كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا الكفار والمنافقين، وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وعن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا، لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد، هو الحق الذي لا شك فيه. فلا تجعلوا لله أندادا. قال ابن عباس: الأنداد هو الشرك الخفي اللي انت لا تشعر به، يعني تيجي تقول الحمد لله انا ما بنسجدش لحد غير الله، الحمد لله انا لا اطوف حول اي ضريح، لكنك هناك شرك خفي تاخد باله مالك من الفاظك، فاذا قلت خطأ تعقبها بلا اله الا الله، يعني من قال كلمة من هذا الكلام ثم فطن او زميله يفطنه يقول له قل لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله. تتعود على كده، لسانك لا ينطق بالشرك الخفي أبدا. من دبيب النام. نعم، يقول لك لولا البط في الدار لأتى اللصوص. قال يقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت. الواو ده بتجمع ما قبلها، مثل بتساوى ما قبلها وما بعدها. يقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ويتقول ثم ما شئت، ثم ما شاء الله وشاء فلان، لا ثم شاء فلان. وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندة؟ قل ما شاء الله وحده، أو لو أنت عايز تقول أنت كذلك تقول ما شاء الله ثم شئت، ثم أنت أردت ذلك، ما شاء الله، الله شاء ثم أنت أردت ذلك وأنت فعلت ذلك. نختم الآيات بالأئمة الأربعة كيف استدلوا على وجود الله عز وجل. حكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأل الإمام مالك عن وجود الله فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، فيش صوت زي الصوت التاني، مفيش صوت. يعني لو رجل أعمى ومتعود على صوت، لو واحد تاني جاي قال له ما يعرفش. وحكي عن أبو حنيفة أيضا أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري عز وجل فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر ليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. أنا بضيف على كلام ابن حنيفة، وتقف في الميناء ده في تونس تنزل حمولة لوحدها، وتجاي على ليبيا منزلها حمولة، تجاي على مصر كده عسكرية منزلها الحمولة التانية لوحدها. فالرجل قالوا له هذا شيء لا يقوله عاقل، فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي سئل عن وجود الصانع خالق يعني، فقال هذا ورق التوت، ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منها المسك، وهو شيء واحد. من اللي عمل كده؟ وقال الإمام أحمد بن حنبل لما سئل أيضا فقال ها هنا على البيضة، قال ها هنا حصن حصين أملس، حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. هؤلاء علماء تعلمنا منهم الفقه، بس تعلمنا منهم يردوا على الناس ببساطة شديدة، الأمر لا يحتاج إلى كثرة كلام ولا إنك تسمي علم التوحيد علم الكلام، المسألة تحتاج إلى يعني قليل من الإيمان حتى تهتدي بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ساروا على منهاجه واقتفوا أثره وتتبعوا سيرته وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند قول الحق تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، اللي هو بقى الكلام اللي يتعلق هنا بالله، طب يتعلق بقى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. منتهى التحدي ومنتهى الله عز وجل يقول مش هتقدروا أبدا تأتوا بمثله أبدا، لن يحدث. من 1437 سنة وإلى الآن لا يستطيع أحد أن يأتي بآية أو بصورة أو بعشر صور مفتريات مثل، منتهى الإعجاز كتاب الله عز وجل. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. مرة اخرى اعتذر عن التأخير، سامحونا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.